سورة الرحمن. سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. خلق الإنسان. علمه البيان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها. والسماء رفعها. ووضع الميزان. ألا تطغوا. ألا تطغوا. ألا تطغوا. ألا تطغوا. ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط. وأقيموا الوزن بالقسط. ولا تخسروا الميزان. ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. للنام. للنام. فيها فاكهة. فيها فاكهة. والنخل ذات الأكمام. والنخل ذات الأكمام. ذات الأكمام. ذات الأكمام. والحب ذو العصف. والحب ذو العصف. والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف والريحان. ذو العصف والريحان. ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان. خلق الإنسان. من صلصال. من صلصال. من صلصال كالفخار. من صلصال كالفخار. من صلصال كالفخار. من صلصال كالفخار. وخلق الجنة. وخلق الجنة. من مارج من نار. من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين. رب المشرقين. يلا الآن أنا أقرأ لكم وأنتم تعيدون مرتين. أعيدوا مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.